إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، المنفرد بقدرته، المتعالي في سلطانه، الذي لا تحويه الجهات ولا تنعته الصفات ولا تدركه العيون ولا تبلغه الظنون، البادئ بالإحسان، العائد بالامتنان، الدال على بقائه خلقه والدال على بقائه بفناء خلقه وعلى قدرته بعجز كل شيء سواه. والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وأطهر المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه الغر المحجلين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله مستمعين الكرام، وأحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، نتدارس فيه سويا كتاب الله تدبرا وتفسيرا وعلما. ويتجدد اللقاء بصحبة أسرة البرنامج: أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، نايف عقيل من الهندسة الصوتية والتنفيذ، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله. كما يسرني ويسعدني كثيرا أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية، فأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، وطبتم وطاب مساعكم وتبوأتم من الجنة منزلة. مرحبا بكم وبارك الله فيكم. بارك الله فيك شيخ الكريم. أحبابنا في الله، وما زلنا في رحاب سورة آل عمران، وهي سورة مدنية عدد آياتها 100 آية. وشيخ الكريم، أحبابنا في الله، في تحاول رشيق لدفة الخطاب في الآية وبأسلوب بالغ الروعة والبلاغة، نجد الآيات في نظمها بعد أن كانت سياقاتها متعلقة بالصراع العقدي على أرض المعركة، يتحول شيئا فشيئا إلى الدروس من هذه المعركة، فتدعو لمحاسبة النفس والالتزام والاعتزاز بالعقيدة مهما دارت علينا رحى الزمان، وتبين سبل النصر بعد القرح. ثم لكي لا تكون الأنفس متشائمة على الدوام، وحتى نتعلم ألا تكون الصورة قاتمة دائما، وحتى نتعلم أنه حتى القرح تخرج منه الفوائد، وأن مع العسر يسرا، مع وليس بعد، وحتى نتعلم أن ننظر دوما للنصف المملوء من الكوب، فقد جاءت خواتيم هذه الآيات وهذا السياق للحديث عن الفوائد المتعلقة بالقرح الذي أصاب المسلمين، فوائد متعلقة بالقرح. وهنا أجد دقة التحول بين محاور السورة وبراعة في ذكر تمييز الخبيث من الطيب. أظهر الله الأعداء من منافقين ومن هم على حال المنافقين، فأظهرهم بقولهم، ثم يتحول لإظهارهم بفعلهم، ويستمر التمحيص والتمييز بين الخبيث والطيب والغث والسمين، فتأتي الآيات التي تعبر عن هذا التمحيص في ميدان الجهاد، ثم تتحول شيخ الكريم إلى ميدان الحياة العادية التي تتسع رقعتها في أعمارنا بشكل أكبر. فلا شك أن حياتنا العادية التي نعيشها يعني تمثل الجانب الأكبر من هذا العمر الذي نعيشه. فحتى تمييز الخبيث من الطيب يعني وجدته حتى في الآيات التي تتكلم عن الحياة العادية. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير أو هو خيرا لهم. هذا استمرار في تمييز الخبيث من الطيب، ولكن قد يكون هذا البخل في ميدان القتال أيضا، بحيث يكون الإنفاق في سبيل الله وعلى الجهاد، وحتى في الأمور العادية في الحياة العادية البخل بألا يخرج ما كتبه الله عليه من المال الذي اكتسبه بفضل الله، ثم يبخل على إخوانه المسلمين من أن يخرج هذا المال. وهذه هي الآية التي نحن بصددها اليوم، الآية 80 بعد 100 من سورة آل عمران. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فإن هذا القرآن كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا البيان الإلهي الأخير الخاتم الذي جاء ليستمر إلى قيام الساعة يجد الناس فيه مصالحهم، وهو يرسم لهم خططهم الحاضرة والمستقبلية التي إذا ساروا عليها فإنهم سيجدون ما يبحثون عنه من السعادة والسكينة والطمأنينة في الدنيا والسعادة في الآخرة. وقد كنا في الآية 179 طرحنا سؤالا تجيبنا عنه الآية بوضوح، لماذا يأذن الله أن يسيطر الكفار ولا يعاقبهم على لماذا لا يعاقبهم على إجرامهم فورا؟ نعم. لماذا يأذن الله أن يسيطر المعتدون الكفار ولا يعاقبهم على إجرامهم فورا؟ فتأتي الآية 179 تجيب على هذا السؤال الذي يطرح كثيرا، بل يجعل شبهة من أجل أن ترتد فئة من المسلمين المؤمنين الذين يتزعزعون بأدنى الشبه، فيقال لهم إذا كنتم على حق إذن لماذا ليست لكم الغلبة؟ لماذا الغلبة لغيركم؟ الله سبحانه وتعالى ذكر الجواب على هذا فقال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي من السكينة والهدوء أو النصر والغلبة التي ذقتم حلاوتها في بدر مثلا، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الراحة والدعة والعيش الرخي الهني، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، لأنها طبيعة الحياة أن يكون هناك ابتلاء. قال: حتى يميز الخبيث من الطيب. إذن هذا الجواب المباشر على السؤال الأول. السؤال الثاني الذي تجيب عليه الآية: طيب إذا كان الأمر كذلك وأنه لا بد أن يبتلى الإنسان كما قال هرقل وهو يبدي تصديقه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو النبي الخاتم، قال هرقل وهو يحاور أبا سفيان رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم، ويبدي تصديقه بأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو النبي الخاتم، قال: كذلك الرسل تبتلى. أبو سفيان قال له: سجال، الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، يعني ليس له الانتصار الدائم. فظن ربما يظن السامع هنا أن هذه علامة على أنه ليس هو الرسول، فأراد فهرقل أخبره بأن الأمر بالعكس، هذا يدل على أنه هو الرسول. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. فهذا معنى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هنا يأتي السؤال الثاني: متى إذن تأتي عقوبة المعتدين من الكفار والمرجفين؟ متى تأتي عقوبة المعتدين من المسارعين إلى الكفر؟ متى تأتي عقوبة المعتدين من الذين اشتروا الكفر بالإيمان ممن ذكرهم الله تعالى في الآيات السابقة؟ نعم. متى تأتي عقوبتهم؟ ما كان الله ليطلعكم قال الله وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هذه مسألة إلهية؟ فما دخلكم أنتم فيها؟ أنتم عليكم أن تبذلوا ما يجب أن تبذلوه مما يدل على فلاحكم ونجاحكم في الاختبار. صحيح. اختبار الدنيا. وبعد ذلك ما متى ما أراد الله أن ينزل نصره أنزله. وهذا أيضا تفصيل نوعي لقوله تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال الله: ألا إن نصر الله قريب. ولكن لم يحدده. نعم. وأيضا طيب. شيخي، يعني ما جدول الاختبار إذا كان الإنسان يعرف يعلم الغيب أو يعرف الغيب، فليس هناك جدول الاختبار. نعم. كانت الصفة الأولى من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب كما في سورة البقرة. طيب، ها هنا يأتي السؤال الثالث: فما هو المطلوب إذن؟ ما هو المطلوب إذن في هذه المواجهة الطويلة التي قد يخسر المؤمنون فيها ماديا ويخسرون فيها دنيويا وقد يخسرون بعض فصول معاركها؟ ما هو المطلوب منهم؟ قال الله: فآمنوا بالله ورسوله. هذه الآية، إذن الآية 179 تصف بالضبط الحالة الدنيوية وما يجب على المؤمنين، وترسم لهم خطة من الخطط الإلهية لفهم هذه الحياة وطبيعة التغيرات والتحولات الموجودة فيها. نعم. قال الله: فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إذن فآمنوا بالله ورسله، وقد بينا سابقا بأن هذا الخطاب يمكن أن يكون للمؤمنين ويمكن أن يكون للكافرين. هنا يأتي السؤال الرابع. طيب، الله أمرنا بأن نؤمن بالله ورسله، ما هو أعظم مظاهر الإيمان؟ ما هو أعظم مظاهر الإيمان بعد بذل النفس؟ فيأتي الجواب في الآية 180: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. هذه الآية 180 تتكلم عن ماذا؟ عن موضوع البخل، أي في المقابل تتكلم بصورة مغايرة، تتكلم عن موضوع الإنفاق. نعم. إذا تكلمت عن البخل معنى ذلك أنها تحث عن الإنفاق. نعم. وإذا ذمت البخل فهي تمدح الإنفاق. نعم. والعطاء. طيب، في سورة آل عمران نلاحظ أن الله تعالى ذكر موضوع الإنفاق في عدد من المواضع. الموضع الأول ذكر الله سبحانه وتعالى موضوع الإنفاق في الآية 90 في قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه. إن الذين كفروا، لاحظ الآية العجيبة هذه، قال سبحانه وتعالى فيها: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا. ما علاقة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بهذه الآية: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض جميعا، التي في سورة آل عمران: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض جميعا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. الآية 92: لن تنالوا البر، صح؟ طيب، إذا كان الأمر كذلك، لماذا أتى بالإنفاق في ذلك الموضع؟ ليبين أن الإنسان لا ينبغي له أن يؤخر الإنفاق إلى يوم القيامة حيث لا يقبل منه، فهو ينبغي أن يبادر للإنفاق في الدنيا قبل أن يحتاج إلى النفقة في الآخرة فلا يستطيعها. لذلك ذكر أن الكفار حتى لو كان عند أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به فإنه لن يتقبل منه، إذن ينبغي له أن يبادر الإنفاق. هنا الموضع الثاني للإنفاق هو في الآية 117، الآية 117 وهي قوله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا. 117: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. هنا يبين الله سبحانه وتعالى أن النفقة من الكفار لا تنفع لأنها ليست قائمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله، بالإضافة إلى أنه يبين أن هذه النفقة لا يمكن أن تعينهم على برامجهم المجرمة والآثمة التي يصنعونها ويفتعلونها ويتواصون بها جيلا فجيل، وتقوم مؤسساتهم المحلية والدولية على إنفاقها من أجل الصد عن سبيل الله، أو من أجل الضحك على المستضعفين، أو من أجل ما قال ما صرح به أحدهم مؤخرا من أن الصراع القائم هو من أجل تقاسم الأملاك والموارد في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله تعالى يقول: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. طيب، هذا الموضع الثاني من مواضع الإنفاق في سورة آل عمران. الموضع الثالث في الآية 134، الذين ينفقون في ذكر صفات المتقين والضراء، الذين ينفقون في السراء والضراء. إذن هو مدحهم على النفقة في السراء والضراء، ولاحظ أن هذا في أثناء الكلام على غزوة أحد، دلالة على مكانة النفقة المالية والدعم المالي والموارد المادية في ترجيح كافة المعارك القتالية العسكرية. طيب، هنا الموضع الرابع وهو الكلام عن الإنفاق، ولكن بذم البخلاء. نعم. بذم البخلاء، فقال: ولا يحسبن الذين يبخلون. طيب، ما علاقة هذا؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يجاهد دون وجود موارد، ما يستطيع أن يجاهد. والكلام السابق كله عن غزوة أحد. نعم. وغزوة أحد أصلا كانت في الأصل مما أججها وافتعلها أن أبا سفيان ومن معه من الذين شعروا بالألم الشديد نظرا لفقدان أقربائهم الذين قتلوا في بدر، قاموا فجمعوا الأموال وجعلوها في سبيل غزو المسلمين. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين للمسلمين أيضا أنكم لا يمكن أن تنجح كلمتكم في الجهاد في سبيل الله حتى تصنعوا ما يصنع هؤلاء الذين ينفقون للصد عن سبيل الله. ولذلك ذم البخلاء. ولاحظ الآن كيفية الذم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو ماذا؟ بل هو شر لهم. طيب، هنا الإنفاق وترك البخل. إذن الإنفاق وترك البخل هو الذي يشكل الأمان الحقيقي للإنسان في موطنه. ما معنى ذلك؟ أنت الآن في موطنك، في أنت تشعر بالأمن والسكينة والطمأنينة بين أولادك ومع أهلك وذويك. من الذي يحرس الثغور؟ رجال الأمن. طب هؤلاء رجال الأمن الذين يقومون على حماية الديار وحماية الولدان وحماية الأوطان، هؤلاء لا يمكن أن يقوم بمهمتهم حق القيام إلا إذا كانت هناك موارد تدعمهم. نعم. إلا إذا كانت هناك، إلا إذا كان هناك ما يقوم عليهم وأيضا على أسرهم الذين هم ضحوا من أجلنا نحن وتركوهم وذهبوا إلى المؤسسات الأمنية المختلفة التي بها، سواء كانت هنا أو هناك، التي بها يحمون هذه البلدان وهذه وهؤلاء وهذه الأوطان. فالله سبحانه وتعالى إذن يمدح المنفقين لأنهم في الحقيقة الآن يبحثون عن طريقة لتأمين أنفسهم. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن المسلمين لا يمكن أن يتحركوا في الجهاد في سبيل الله لصد المعتدين كما فعلت كفار قريش إلا إذا وجد إنفاق حقيقي من قبلهم، ولذلك ذم البخلاء. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ومما يخوف به الشيطان بني الإنسان، نحن ذكرنا أن هناك معنيان في نعم. كلمة يخوف أولياء، إما يخوف أولياء يعني الحقيقيين المباشرين أو يخوفكم أنتم أولياءه. نعم. ومن الأساليب التي يبتكرها الشيطان وأولياؤه للصد عن سبيل الله أن يخوف الناس من الإنفاق ويرهبهم من ذلك من أجل تجفيف منابع الجهاد في سبيل الله لصد هذا الفساد الذي يقيمه الشيطان وأولياؤه. فالله سبحانه وتعالى حذر المسلمين من أن يقعوا ضمن دائرة هذا التخويف في أنفسهم، فقال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي أموالهم فقال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. إذن الإنفاق وترك البخل هو الذي يشكل الدعم اللوجستي الحقيقي، الدعم الحقيقي. ولذا يسعى الكفار والمسارعون في الكفر إلى تجفيف منابعه تحت شعار شعارات مختلفة يقيمونها. والصف المؤمن إما أن يخاف منهم وإما أن يخاف من الله، فإذا خاف من الله فينبغي أن يعلم أن الله قد حذر من البخلاء، فقال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. وذكر الله تعالى الإنفاق من المال والعلم، من المال والعلم، والعلم يعني بقول الحق في المواطن التي ينبغي أن يقال فيها الحق. لماذا ذكر الإنفاق؟ لأنهما البرهان على صدق الإيمان عند الإنسان. الإنفاق هو البرهان على صدق الإيمان عند الإنسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والصدقة برهان، أي برهان على صدق الإيمان وحقيقته. طيب ما معنى البخل؟ قال ولا يحسبن الذين ماذا؟ يبخلون. يبخلون. ما معنى البخل؟ البخل ينطق بنطقين، البخل والبخل، البخل والبخل. وفي سورة النساء في قوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فيها قراءتان بالبخل وبالبخل، وهما بمعنى واحد. فهو ضد الجود، وهو الانقباض عن إعطاء المال بدون عوض. يعني البخيل عادة لا يعطي المال إلا في مقابل شيء هو يريده، أما أن يعطيه بدون عوض فهذا من أبعد ما يكون عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البخيل الذي إذا ذكرت عنده فلم يصلي علي، صلى الله عليه وآله وسلم. ويقال بخلت العين بالدموع. ومثل البخل الشح، وضد البخل والشح ماذا؟ الجود والسخاء وسماحة النفس والكرم. طيب لما قال الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، كلمة يحسبن هذه فيها قراءتان، وكلا القراءتين نستنبط منهما ثلاثة مشاهد، وهذا من إعجاز القرآن. نستنبط منهما كم؟ ثلاثة مشاهد. القراءة الأولى بالياء ولا يحسبن الذين يبخلون، وهي تدل على مشهدين. المشهد الأول أن يكون فاعل يحسبن هو ضمير يعود إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو يعود إلى أحد من الناس. ولا يحسبن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ولا يحسبن الإنسان، أو ولا يحسبن السامع، والتقدير ولا يحسبن رسول الله، أو ولا يحسبن أحد. بخل الذين يبخلون خيرا لهم، ليس بخير لهم، هم يظنون أنهم يوفرون لهم مال وهذا ليس بخير لهم. طب هذا المشهد الأول. المشهد الثاني أن يكون فاعل يحسبن هم أنفسهم البخلاء، أي ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم خيرا لهم، ليس بخير لهم. يعني الخطاب كأن الخطاب للبخلاء نفسهم. أيوة، الكلام عن البخلاء ولا يحسبن، فكأنهم يخاطبون وبشدة ولكن بأسلوب ياء الغيبة، فهو كلام لهم بالتعريض. ولا يحسبن هم موجودون ويسمعون، فبدلا من أن يقال لا تحسبن أيها البخلاء قال لا يحسبن الذين يبخلون. وأما المشهد الثالث فتوضحه قراءة الخطاب ولا تحسبن، وهي قراءة حمزة، أي يا رسول الله، أو يا أيها السامع، أو يا أيها المؤمن، لا تحسبن الذين يبخلون، لا تحسبن أن بخلهم خيرا لهم. فالمؤمن عندما يرى مثلا أنه أنفق ويرى غيره قتر، ثم بعد ذلك يجد صعوبة في العيش لأنه أنفق، فالله سبحانه وتعالى يطمئنه، يقول له أنفق أنفق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إخلالا، أو كما يقول الصالحون أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. إذن لا تحسبن يا أيها المؤمن عندما ترى غيرك قد كنز الملايين والمليارات وادخرها لنفسه أن فعله هذا خيرا لهم. وقد روى البخاري على هذا، فالله سبحانه وتعالى إذن يحذرنا من البخل. طيب هذا الخير المنفي، الخير المنفي، لا تحسبن أن البخل خيرا، هذا الخير المنفي في الآية منفي متى؟ متى يكون منفيا؟ يعني متى لا يكون البخل خيرا؟ هل هو في الدنيا أم في الآخرة؟ نقول الآية أطلقت، قال الله ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، لا تحسبن أن فعلهم هذا بالبخل خيرا لهم في الدنيا، ولا تحسبنه خيرا لهم في الآخرة. نعم. ولاحظ هنا أكد عدم الخيرية بثلاثة أمور وفيه نوع من العتاب الشديد جدا، بل الترهيب من البخل. فقال ماذا؟ ولا تحسبن، وهذا الخطاب أولا يحسبن فيه عدد من المؤكدات ومنها النون المشددة، وفي قوله تعالى الذين يبخلون بما آتاهم، بما آتاهم الله، فأعلمهم أنهم ليس بقوتهم ولا بذكائهم ولا بحدة تفوقهم ولا بعبقريتهم المفرطة التي بها جمعوا ومنعوا، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي آتاهم ذلك كله، هو آتى فلان ومنع فلان جل في علاه، يرزق من يشاء، وهو الذي قال سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. طيب إذن ولا، وبعد ذلك قال انظر بما آتاهم الله من فضله، من فضله زاد على كلمة آتاهم فذكر ماذا؟ من فضله. نعم. من فضله، الفضل يطلق على الزيادة وعلى الكرم، فقال من فضله يعني من عطائه، هو ليس من عندهم ولا من مال أبيهم، من أين جاءت عيونهم التي بها يرون، ومن أين جاءت آذانهم التي بها يسمعون، ومن أين جاءت أيديهم وأطرافهم التي بها يتحركون، هم يرون أمامهم، هناك من يلعب في الملعب ويموت فورا وهو في الملعب، هناك من هو عضو مجلس النواب، عضو مجلس الشورى، عضو مجلس الأمة، عضو المجلس النيابي، يتكلم ويزمجر ويرعد ويزمد، وإذا هو يموت في المبنى ذاته هنا، بينما الله سبحانه وتعالى أعطاك أنت وأنت تشاهد هذا المشهد، أعطاك مددا في حياتك. انظر إلى هذا العطاء، هناك من هو في حلبة المصارعة رأوه وهو يصارع وينتشي ويغلب غيره وفجأة هبط عليه الموت، هناك من يسوق السيارة فجأة هبط عليه الموت، هناك من هو في عرسه أو شك أن يتزوج ويدخل على زوجه هبط عليه الموت، هناك الشاب ذو 18 ربيعا والعشرين ربيعا الذي يظن أن أمامه مستقبل من أجل اللهو واللعب أو من أجل البناء والتمتع وإشادة المجد الخاص به، وإذا الموت قد هبط عليه، هناك من تخرج من جامعته وأخذ الشهادة الفخرية وأراد أن يذهب من أجل أن يفرح أهله، هبط عليه الموت. إذن هذا عطاء الله، قال الله من فضله، هو الذي أعطى، سواء كان عطاؤه مالا أو كان عطاؤه نعما أو كان نعما سابغات أو كان عطاؤه جسدا أو كان عطاؤه قوة أو كان عطاؤه كل نفس يتنفس به الإنسان، قال الله سبحانه وتعالى من فضله، يعني ينبغي أن يذكروا هذا، من فضله وليس من فضلهم هم، نسأل الله تعالى الإعانة على شكره وذكره وحسن عبادته. ولذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأي داء أدوأ من البخل ثلاثا، وأي داء أدوأ من البخل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ترد عنه أحاديث فيها الترغيب والترهيب في شيء كما في موضوع الإنفاق وباب الإنفاق. نعم. وذلك لشدة أمل الإنسان، فهو يؤخر ويقول سيبني مسجد فيما بعد، سيقوم بإعانة إخوانه فيما بعد، سيقتطع لهم، ثم ترى عندما يقتطع لهم الذي يقتطعه لهم لا يساوي ربما حركة من حركاته أو تفسحة من التفسحات التي يقوم بها هو ورفقاؤه، إذن لماذا لا يدبر لنفسه ما قد يقيه من المهالك في الدنيا والآخرة؟ قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الخازن المسلم الأمين الذي ينقل ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال، قال صلى الله عليه وآله وسلم إني ممسك بحجزكم، إني ممسك بحجزكم، والحجز الوسط، وسط الإنسان، يعني عندما الإنسان يصر على الذهاب فيأتي صاحبه من حبه له ويعلم أنه لو تحرك إلى الأمام ربما يهلك فيدفعه فلا يندفع، فيقوم يمسك بوسطه وهو يدفعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذا التشبيه البليغ من حبه لنا صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول إني أمسكم بحجزكم عن النار، هلم عن النار يعني يدعوكم، ولغة أهل الحجاز للجمع والمفرد هلم وليس هلموا، وهلم عن النار وتغلبونني، تتقاحمون فيها تقاحم الفراش أو الجنادب، أي عندما يأتي الفراش والحشرات الصغيرة إذا رأوا ضوءا في الليل المظلم تراهم يأتون إلى مصدر الضوء، ولو كان عبارة عن نار يمكن أن تحرقهم. صحيح. فقال وتغلبونني تقاحمون فيه تقاحم الفراش أو الجنادب، فأوشك يعني أن أتعب، فأوشك أن أرسل بحجزكم يعني أترككم من شدة غلبتكم لي وإصراركم على هذا، يحذر الأمة. قال وأنا فرطكم على الحوض فتريدون علي معا وأشتاتا، يعني إما أن تريدوا جماعات مع بعض أو تريدون فرادة، فأعرفكم بسيماكم وأسمائكم كما يعرف الله، يا رب اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين الذين يريدون على حوض نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأعرفكم بسيماكم وأسمائكم كما يعرف الرجل الغريبة من الإبل في إبله، ثم قال محذرا ويذهب بكم ذات الشمال وأناشد ويذهب بكم ذات الشمال وأناشد فيكم رب العالمين، يعني لماذا لا يسمح لهم ولا يؤذن لهم بأن يردوا الحوض، فأقول أي ربي أمتي، فيقول يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقابهم، فلا أعرفن أحدكم يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء، يعني بخل بإنفاقها فيأتي بها يوم القيامة، أو أخذها إما اغتصابا أو سرقة أو نهبة أو اختلاسا. قال فلا أعرفن أحدكم يوم القيامة يأتي يحمل بعيرا له رغاء فينادي يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ينقذني وهو يؤخذ به يحمل هذه الشاة التي اختلسها أو أخذها أو بخل بها، فيقول فينادي يا محمد، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم فلا أعرف أن مرة ثانية أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة، أي صوت الصهيل، صوت صهيل الفرس، ينادي يا محمد يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما هذا؟ هذا الذي اتخذ الخيل لله واللعب فقط ولم ينفق في سبيل الله، أو الذي اختلسها وأخذها، فينادي يا محمد يا محمد، فيقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، فلا أعرفن أحدكم يوم القيامة يحمل سقاء من أدم، أي من جلد، ينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك. الحديث رواه أبو يعلى وإسناده جيد كما يقول الحافظ المنذري. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك البخل هو الأمن القومي والشخصي للإنسان. ترك البخل يعني النفقة، أن ينفق هو الأمن القومي والشخصي للإنسان وللدولة. ماذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان وعند بعضهم جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. الترقوة هي التي هي موضع المكان الذي في أسفل العنق، الذي في أسفل العنق، والثدي معروف يعني هناك جبة عبارة عن لباس من درع حديدي، ولكن في هذا الموضع المحدد من الصدر إلى الترقوة يعني إلى العنق. طيب هذا الدرع لا يكفي، هو مثل الذي يقي الرصاص أو يقي السيوف، ولكن هذا لا يكفي، لأن الإنسان يمكن أن يضرب مثلا من جهة بطنه، يمكن أن يضرب من جهة يديه، يمكن أن يضرب من جهة فخذه، ساقه، رجله، رأسه، إذن هذا الموضع فقط للحماية ليس كافيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يقول بأن أحدكم عنده من الحماية مثل هذا، جبتان أو جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. فأما المنفق كيف يمكن أن يزيد الأمان بالنسبة له؟ كيف يمكن أن يزيد مقدار مستوى الأمن الشخصي والحماية ويأتي بدرع واقي من الرصاص وواقي من الكروب وواقي من الخطوب والدرع واقي من المصائب والهلكات، كيف يفعل ذلك؟ قال فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت سبغت يعني وفرت يمتد هذا الدرع فيبدأ يغطي من فوق ويغطي من تحت حتى يصل إلى أعلى الرأس، وكذلك الوجه يغطي غطاء كامل ويصل إلى السيقان وإلى الأقدام وإلى الأطراف، فهو إذن في حماية ومنع حقيقية ضد الألغام وضد الرصاص وضد كل النوائب والخطوب والكروب. قال إلا سبغت أو وفرت، وبقدر ما ينفق بقدر ما تزداد هذه الحماية. قال أو وفرت على جلده، ثم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفي بنانه، حتى تخفي بنانه، يعني أنه من شدة الغطاء والحماية حتى الأصابع أيضا تخفيها تدخل ضمن هذه الحماية، الوقاية، اللباس الواقي العجيب، الدرع الحامي. قال حتى تخفي بنانه وحتى يعفو أثره. ما معنى يعفو أثره؟ حتى تعفو أثره، بمعنى أنه لو مشى فإن أثر الأقدام ترى. طيب أثر الأقدام قد تدل على صاحبها، فيأتي العدو وراء صاحب الأقدام فتمتد هذه الجبة الحديدية التي تحميه والتي تقيه من كل المصائب تمتد وتخرج خارج جسده حتى فتكون وراه، وراه مثل الذيل الذي إذا مشى مشت هي خلفه فتمسح آثار الأقدام، فيتشتت الذي يريد أن يبحث عنه أين ذهب صاحب هذه الأقدام. سبحان الله. قال وحتى تخفي بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا، يريد أن ينفق وثم بعد ذلك يقول لا أخرها فيما بعد، فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزمت كل حلقة مكانها. هذا الجزء البسيط الذي ما بين الثدي والتقوى هذا يصبح مثل الحلقات الحديدية التي تمسك بجسده، فكلما يريد أن ينفق يشعر بألم في الإنفاق، لا يشعر بالحلاوة ولا بالجمال ولا بالحماية، فعند ذلك يمتنع عن الإنفاق فيبخل. والله تعالى يقول بل هو شر لهم. قال فهو يوسعها ولا تتسع. طيب ما نوع البخل المذموم في هذا المكان؟ ما نوع البخل المذموم؟ نقول هو البخل إنما يكون بأي أنواع البخل كان، فقد يكون البخل بشيء من الخيرات والمنافع، وقد يكون البخل بشيء مالي، وقد يكون بشيء علمي، وقد يكون حتى بالابتسامة. تخيل بعض الناس يبخل بالابتسامة، والله هذا شيء عجيب. واحد فقط مدير أمام موظفيه، فقط ليس عليه إلا أن يبتسم عندما يدخل عليه الموظف، يبخل بهذه الابتسامة. طيب واحد مر في الشارع ورأى إنسانا يسلم عليه ويبتسم ويقول السلام عليكم، ابن رأى أباه أو رأى أمه أو رأى إخوته أو رأى أصحابه فقط يبتسم. بعض الناس يبخل حتى بالابتسامة. إذن يعني حتى البخل حتى بصناعة المعروف البسيطة يعني. نعم فهو عام. إذن هذا الوعيد ورد على البخل بكل شيء، سواء كان بالمال أو كان بغير المال. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع. الشجاع الأقرع يعني الحية التي امتلأت بالسم، الثعبان الذي امتلأ بالسم حتى أنه يظهر أثر السم على رأسه، يظهر له مثل الصلع. قال له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. وقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سأل مولاه فضل ماله فلم يعطه جعل يعني المال يوم القيامة شجاعا أقرع. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. إذن هذا البخل سواء كان البخل بالمال أو البخل بالعلم. والبخل بالعلم مثلا مثل قول النبي صلى الله مثل ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم البخيل الذي إذا ذكرت عليه الذي ذكرت عنده فلم يصلي علي. فمن البخل بالعلم البخل بكتمان البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما فعل بعض أهل الكتاب الكاتمين، ومن البخل بالعلم البخل بقول الحق أمام أقوال الباطل التي تملأ الفرض الأرض والسماء في هذه الأيام. وقال سيطوقون بل هو شر لهم. وكلمة ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاه الله من فضله هو خيرا لهم، يا شيخ رأينا رأينا أناسا كان عندهم قصور، كانت عندهم القصور والدور والأموال وكانوا ينفقون، ولكن نفقة صغيرة لا تناسب فضل الله عليهم، لا تناسب ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، ولا تناسب احتياجات الناس، سواء احتياجات الناس في الدين أو في الدنيا، في الدين أو في الدنيا. ثم اجتاحهم عدوهم فتركوا قصورهم وحساباتهم، تركوا أرصدتهم وفروا بجلودهم، وبعضهم يتمنى فقط أن يجد جزءا من ماله فقط لينفق على نفسه في المكان الذي هرب إليه. أما كان أولى له أن ينفق ما يمكن أن يضمن له الحماية أمام ربه سبحانه وتعالى قبل أن يجتاحه العدو أو يدمر تدميرا حتى يوقع مصارع السوء. نعم. طيب شيخي سبحان الله، يعني ما أشاهده هنا، يعني فضيلتكم قد ذكرت الآيات التي تتحدث عن الإنفاق، فيعني شد انتباهي هنا قوله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، فذكرهم جيدا بأن هذا المال الذين سواء يزرعونه أو يتاجرون فيه أو بأي شكل من الأشكال، إنما المواد الخام التي وفرت هي من الله سبحانه وتعالى، سواء الأرض التي يزرعون فيها، سواء الأمور التي يتاجرون فيها، فهم لم يصنعوها من أنفسهم وإنما هي من عند الله سبحانه وتعالى. بينما عندما ذكر المنفقين رغم أنه حق عليهم لم يذكرهم بهذه المسألة، يعني الذين ينفقون في السراء والضراء، ولم يقل والذين ينفقون من فضل الله في السراء والضراء. ما السر في هذه المسألة؟ لأن المنفقين يستحضرون أن الذي يفعلونه هو لأن الله آتاهم من فضله. نعم. يستحضرون هذا بينما هؤلاء لا يستحضرون، فذكر هؤلاء بما هم عنه غافلون. طيب هناك تعبير في الآية، وهو أن الله تعالى قال: لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، ثم قال: بل هو شر لهم. طب هو لما قال لا يحسبون هؤلاء الباخلون لا يحسبون أن ما يفعلوه من البخل ما يفعلونه من البخل هو خيرا لهم، كان كافيا، لأنه ألا يكون خيرا لهم إذن هو شر لهم، لماذا كرر بل هو كلمة شر أخرى هي بمعنى الأولى؟ لماذا كررها؟ نقول: لأن المانع للحق، المانع للحق أو المانع للنفقة، إنما يمنع نفقته أو إنما يمنع الحق لأنه يحسب أن في منعه خيرا له، فيتمتع بملذاته ويدفع ويظن أنه بوجود المال عنده تندفع عنه الغوائل والآفات، ويتمتع باللذات، يقضي بالمال الذي بيده الحاجات. القرآن كتاب هداية وهو كتاب وعظة يخاطب الأرواح ليجتذبها إلى الخير بالعبارة الرائعة الحسنة، وليس ككتب الفقه. ولذلك من أساليب القرآن أن يكون جامعا للأمر العلمي المصحوب بالأسلوب التأثيري الوعظي العاطفي ليحدث في النفس المطلوب. ويندفع الإنسان عندما يسمع القرآن إلى التأثر والاستماع والانصياع. فلما قال: لا يحسبن الذين ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، ربما يقولون: هو خير، ليس بخير، ولكنه ليس بشر، ولكنه ليس بشر. نعم. ولكنه ليس بشر، بين يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول: بل هو شر حقيقي. نعم. نفي الخير هنا لا يعني أنك لن تستفيد منه ولن يضرك، بل هو سيضرك، هذا البخل سيضرك. ونظرة أخرى شيخي الكريم، يعني قد يظن البعض أن يعني أنه ليس خيرا في الآخرة ولكنه خيرا في الدنيا، فجاءت الآية حتى تنفي، فجاءت الكلمة تنفي عن هذا وعن هذا. ولا ولذلك لاحظ لم يقل هو بل هو شر لهم في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما قال بل هو شر لهم مطلق. نعم. وظهور أن البخل شر للإنسان واضح. فكم من أناس ومن أمم بخلت مثلا عن أن تنفق عن بعض من عندها، فلما دهمها العدو أرادت أن تستنصر بمن عندها فانقلب من عندها عليها. وهذا مثل ما قال عنترة عندما استأراد أبوه أن يستعين به على القتال، وكان ينفي نسبه عنه لأنه أسود ويتبرأ منه ويسميه عبدا، فقال: إن العبد لا يحسن الكر ولا الفر. نعم. ف فعند ذلك علم أنه بحاجة إلى طاقته. طيب هذا طبعا من ناحية دنيوية محضة، فما بالك عندما يستحضر الإنسان الأجر الأخروي. ها هنا الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: ولله ميراث السماوات والأرض. ما معنى ولله ميراث السماوات والأرض؟ نقول بعد هذه الآية، بعد هذه الكلمات، نقول هناك وجهان. الوجه الأول: لله ما في السماوات والأرض مما يتوارثه أهلهما من مال وغيره، فما بالهم يبخلون عليه بملكه أصلا، وما بالهم لا ينفقونه في سبيله. ومثل هذا، مثل هذا التعبير مثله كقوله تعالى: وأنفقوا، في سورة الحديد: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلفين فيه. هذا المعنى الأول، أن لله ما يتوارثه أهلهما، أهل السماوات والأرض. الثاني: أن أهل السماوات والأرض يفنون وتبقى الأملاك بعدهم، ولا مالك لها إلا الله، فجرى هذا مجرى الوراثة، إذ كان الخلق يدعون أنهم أصحاب هذه الأملاك، ماتوا، من الذي سيرثهم؟ قال الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. ولذلك بالمناسبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الله تعالى يأمر الأرض أن تخرج كنوزها يوم القيامة، فيراها الناس يوم القيامة فلا ينتفعون بشيء، يراها الناس أمامهم. ومن ذلك وهو داخل ضمن تفسير قوله تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت ما في باطنها من كنوز وبشر، فيرونها فلا ينتفعون بشيء من ذلك. إذن المقصود أن الله سبحانه وتعالى يبطل ملك جميع المالكين وملك جميع الملوك، يبطل ملكهم وملكهم، فلا يبقى إلا ملك الله وملكه سبحانه وتعالى، فيصير ذلك كالميراث. ويصير كالميراث. ومن ذلك قوله تعالى: وورث سليمان داود. ما معنى ورث سليمان داود؟ ليس هنا ورث ملك، ولكن الحكمة، ولكن المقصود بالوراثة هنا الحكمة، وراثة النبوة. وراثة النبوة، لأن الأنبياء لا تورث كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا لا يوجد في هذا مدح أصلا، أن يقال ورث سليمان وداود، وإنما المقصود هي النبوة. أما كل إنسان يرث إنسان، صحيح، يرث ما الأبناء يرثون الآباء. نعم. إلا الأنبياء، فإن الأبناء لا يرثون الآباء إلا أن يورثهم الله سبحانه وتعالى ذلك. ومن ذلك قول زكريا: يرثني ويرث من آل يعقوب عن يحيى عليهم السلام أجمعين. وإذن فالله سبحانه وتعالى له ميراث السماوات والأرض، فكأنه سبحانه وتعالى يقول: ما بال هؤلاء الباخلين بما أعطاهم الله من فضله وإحسانه، لا يفيضون بشيء منه على إخوانهم، مغترين بتملكهم الظاهر له، ذاهلين عن مصدره الذي جاء منه وعن مرجعه الذي يعود إليه، فكل ما يعطاه الإنسان من مال وجاه وقوة وعلم فإنه عرض زائل، وصاحبه يفنى ويزول، ولا معنى لاستبقاء الفاني ما هو فان مثله. لماذا يستبقي شيئا فانيا؟ سيفنى، ينبغي أن ينفقه حتى يبقى له يوم القيامة. نعم. كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم قال في آخر الآية: والله بما تعملون خبير. خبير. هناك قراءتان في هذه الآية توضحان مشهدين. المشهد الأول توضحه قراءة ابن كثير وأبي عمرو: والله بما يعملون، يعملون خبير. يعملون يعني البخلاء، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعلون من منعهم الحقوق، سيجازون عليه، سيجازيهم سبحانه وتعالى عليه. يعلم الله سبحانه وتعالى كيف يتلاعبون بالأموال ويلهون بها ولا ينفقونها في وجوهها، سيجازيهم على ذلك، إما في الدنيا والآخرة وإما في الآخرة. فإذا والله بما يعملون خبير كلام عن البخلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عجيبة، قال: شر ما في المرء جبن خالع، شح هالع وجبن خالع. شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. شح هالع يعني بخل يجعل الإنسان دائما يهلع إذا أنفق هذا وإذا أنفق هذا. ومن عجائب الأمر أنه قد ينفق في لهوه ولعبه وعبثه ما لا حصر له، ثم إذا جاء من أجل أن ينفق لمصلحته في سبيل الله يعده عدا وينقده نقدا. لذلك والله بما تعمل خبير فهو يعلم متى يبخل ومتى يعني لا يظن بماله. يعني كلمة خبير في آخر في مسألة أخرى وهي أنه خبير بأحوال الدنيا القائمة ومنها أحوالهم ويعلم الثغرات الفردية والعامة التي عندهم وبالتالي يعلم كيف يمكن أن يتسلل عدوهم عليهم فيحدث نكاية فيهم. عدوهم قد يكون عدوهم هو أحد خصومهم الذين يعملون مثلا في التجارة وقد يكون عدوهم لا عدوهم في الدين وعدوهم في الأرض وعدوهم في العرض وهكذا. فالله سبحانه وتعالى بما يعملون خبير. وقرأ الجمهور والله بما تعملون خبير كأنه يخاطبهم كما خاطبهم في الآية السابقة وإن تؤمنوا وتتقوا وكذلك هنا والله بما تعملون خبير. هل ستنفقون أم أنكم بعد هذا البيان الإلهي العظيم ستصرون على أن تبقون بخلاء؟ والله بما تعملون خبير. نعم. طيب شيخ الكريم يعني أيضا في الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. يعني أعرض على فضيلتكم يعني تصور جاء في خاطري الآن وفضيلتكم تعرض الآية سيطوقون ما بخلوا. هذا واضح أنه العذاب في الآخرة ولله ميراث السماوات والأرض. وكأن الله سبحانه وتعالى يذكرهم أنكم حتى في الدنيا ستموتون ويبقى المال يرثه الله سبحانه وتعالى، فأنتم لستم منتفعين به بشكل صحيح في الدنيا ولستم بآخذيه معكم في الآخرة، وإن أخذتموه فستأخذونه على شكل طوق يطوقكم به الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إلى النار أو يكون حمل. نعم قد بيّن أن هذا التطويق هو تطويق يتحول المال إلى ثعبان كما في الأحاديث الصحيحة. نعم. طيب والله بما تعملون خبير يعني حتى يعني بالإضافة لما يعني فضيلتكم قد عرضتموه يعني حتى كلمة خبير، الخبير هو دائما الخبير ببواطن الأمور، ألا يتناسب ذلك مع أن البخل قد يكون مثلا بالتلاعب؟ يعني مثلا مفروض علي زكاة ولكني قد أأتي بأشكال وبأوراق تدل أنني خسرت وأنني لم أخسر. الخبرة تدل على شدة المعرفة ودقتها ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهو اللطيف الخبير. فبعض الناس مثلا يظهر نفسه متصدقا في المحافل بينما هو من أشد الباخلين. مثلا بعض الناس يتحايل في بعض الدول التي فيها ضرائب يتحايل على الضرائب. فكيف يتحايل على الضرائب؟ يكون عنده المليارات المتعددة والمعدودة ويكون واقفا على سلم في أعلى سلم أكبر أثر الناس وأثر العالم، فيقوم حتى يتخلص من الضرائب أو الحقوق المترتبة أو من الكلام الناس يقول أنا حولت أموالي هذه إلى جمعية خيرية. نعم. ويكون هو على رأس هذه الجمعية الخيرية والقوانين التي عنده تعينه على أن لا يقدم أي ضريبة في حال أن تتحول أمواله إلى التبرع الخيري وهو الذي يدير هذه الأموال. سبحان الله. نعم. فهذا قد يكون نوع من الاحتيال وقد لا يكون. يعني هذا الله بما تعملون خبير. الله. نعم. هو الخبير بهذا الموضوع، فلا يظن إذا كان محتالا أنه يمكن أن يخفى على الله سبحانه وتعالى. نعم. هناك مسألة أخرى في والله ما تعملون خبير هي تتضمن تهديدا عظيما جدا. لماذا؟ لأن الإنسان يقول أنا أنفق وفعلا أمام الناس ينفق، فمثلا قد ينفق 100 مليون على سبيل المثال. هو عنده مجموعة من المليارات فأنفق 100 مليون، سنقول هذا متصدق ومحسن وكريم أن ينفق 100 مليون. يعني لو 100 مليون من حوالي 2 مليار تقريبا 5% هذا أكثر حتى من الصدقة. سنقول هو محسن ومتصدق ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم عنه مما لا نعلم عنه أنه ينفق 200 مليون في لهو وعبث زائدين لا يمكن للإنسان العاقل أن يتصور الإنفاق فيها، نوع من السفة. فالله سبحانه وتعالى إذن يعلم بمقدار هذا المنفق وبمقدار ذاك المنفق، المنفق في سبيل الله والمنفق في سبيل متع الإنسان وشهواته ولهوه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبق درهم 1000 درهم أو 100 ألف درهم. لماذا؟ لأن هذا صاحب الدرهم قد يكون أنفق مثلا 50%، بينما الآخر لم ينفق إلا 3% أو 5%. نعم. لا شك أن هذا أسبق منه. نعم. طيب شيخي، مسألة أخيرة في نفس الآية، ذكر الله سبحانه وتعالى بأنه يعني بأن هؤلاء البخلاء يبخلون بما أتاهم الله، ثم ذكره ولله ميراث السماوات والأرض، وكأن الله سبحانه وتعالى يريهم أن الله سبحانه وتعالى لا يريد منهم هذه الزكاة أو هذه الأموال لحاجة له هو سبحانه وتعالى، صحيح؟ فهو ينفي في هذه الآية، في مضمون هذه الآية ينفي ما ستكون في الآية التي بعدها، التي المسألة التي أثارها اليهود، حتى لا يظن المستمع أن الله سبحانه وتعالى حينما يفرض علينا زكاة أو يفرض علينا مالا نخرجه فإن ذلك عن حاجة، وإنما كما تفضلتم فضيلتكم بأن هذه المسألة هي لنا، هي درع لنا ينجينا من مصارع السوء وينجي مجتمعنا ويزرع بيننا المحبة، يعني بطبيعة الحال حتى الهدية وليس الإنفاق، الهدية نفسها، انظر فضيلتكم يعني كيف تؤلف بين الناس وعدم وحتى الغير محتاجين، الهدية تؤلف بينهم، فما بالك يعني بالمحتاج إذا أخذ مالا هو يحتاجه. نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في المقطع القادم هؤلاء الذين يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى ويجدفون في صفاته. ننتقل للمقطع القادم. تفضل شيخ. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا شيء عجيب، كيف انتقلنا إلى هذه الآية؟ هو يتكلم عن البخل ويتكلم عن غزوة أحد ويتكلم عن الكفار، كيف انتقلنا إلى هؤلاء الذين هم من أوسخ الناس ألسنة، يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى فيقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نعم. من هم هؤلاء؟ في المقام الأول هؤلاء المعتدون المجرمون من اليهود. في المقام الأول الذين قالوا إن الله فقير وهم أغنياء. نعم. طيب هؤلاء اليهود، لماذا الكلام عن اليهود؟ لاحظ الآن، الله سبحانه وتعالى ذكر غزوة أحد وذكر أن الخلل جاء فيها من قبل المؤمنين، وقال قل هو من عند أنفسكم، ووضع منهجا عجيبا رائعا عالج به أخطاء المؤمنين عما اقترفوه، ومن ذلك المحاسبة العلنية الضخمة والقوية والمباشرة الموجودة التي رأيناها في السورة. في آخر الكلام عن الهزيمة أراد أيضا أن يلفت نظرهم أن هناك سببا آخر غيرهم هم، حتى لا يجلدوا أنفسهم جلدا ويجعلوا كل الملامة على أفعالهم. نعم، جعل لهم النصيب الأكبر، ولكنه أيضا بيّن لهم أنهم قد يجتهدون في أن ينتصروا وأن يصلوا إلى الانتصار، وعلى الرغم من ذلك لن يحدث الانتصار. لماذا؟ لأن هناك 4 أصناف من الأعداء الخارجيين يتربصون بهم. من هم هؤلاء الأعداء؟ بدأ بالمنافقين، قال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل وهؤلاء الطابور الخامس الذين يفتون عضد المؤمنين من الداخل، وهم الذين يضعون الدريل في رؤوس المؤمنين وفي ثروات المؤمنين وفي أمنهم القومي والشخصي، وهم الذين يتحولون إلى أسوأ ما يكون من الوحشية عندما تأتيهم الفرصة فينقضون على المؤمنين، والأمر واضح كما قيل واقع الحال يغني عن كل مقال. نعم. طيب هم العدو فاحذرهم، هم أول أنواع ذكرهم. نعم. ثم بعد ذلك ذكر الكافرين وهم أولياء الشيطان، ذكر أولياء الشيطان، يدخل فيهم المنافقون ويدخل فيهم الكافرون ويدخل فيهم المسارعون في الكفر. فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن هؤلاء أولياء الشيطان، من هم يا رب؟ قال ولا تحسبن الذين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فذكر أنهم يسارعون في الكفر إما لأنهم كفار أصليون ويزدادون كفرا، وإما لأنهم يزعمون أنهم على الإيمان مثل المنافقين ثم يسارعون في صفوف الكافرين، فذكرهم. إذن هذا الصنف الثاني، وهم أولياء الشيطان من الكافرين بعد المنافقين. نعم. الصنف الثالث الباخلون. لماذا الباخلون؟ لأن الذي يبخل عن النفقة معنى ذلك أنه يحاصر المؤمنين من الظهر، وهذا الذي حاوله بعض المنافقين، قالوا هم قال الله عنهم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فهم يحاولون تطبيق الحصار الاقتصادي لفض الناس. الصنف الرابع الآن اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فالله سبحانه وتعالى يلفت النظر إلى أنهم معروفون فقال لقد سمع الله، وهنا لقد للتحقيق والتوكيد، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ما الذي يحدث في الآيات؟ نقول هذه توعية للمؤمنين، توعية عظيمة لاستيعاب العداوة العالمية، وليعلموا أن الهزيمة قد تنتج بسبب أفعالهم وبسبب أمر خارجي عنهم. فأمام هذا الهجوم العسكري الهمجي المسلحي من قبل المجرمين، سواء أكانوا كافرين أو أكانوا منافقين، أراد الله سبحانه وتعالى التخفيف على المؤمنين وتسليتهم من خلال توعيتهم بأهم أبجديات الصراع العالمي الذي تشنه قوى الإجرام والاستكبار في العالم ضدهم. فقال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أحسن الله إليكم شيخ الكريم، وأشكر لكم حضوركم الكريم شيخ الحبيب عبد السلام بن مقبل المجيدي، وأشكركم أحبابنا في الله على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.